بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الوسطية: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا التنبيه الثالث وهو المتعلق بصفة الكلام. وموضوع صفة الكلام قد مضى الكلام عنه بالتفصيل، وتبين لنا فيه منهج أهل السنة والجماعة ومنهج مخالفيهم، وذكر في الدرس المتعلق بصفة الكلام أن البحث في هذا الموضوع ينقسم إلى قسمين: ينقسم إلى البحث في صفة الكلام الثابتة لله سبحانه وتعالى، والبحث الثاني البحث في القرآن الذي هو بعض كلام الله عز وجل. فالعلاقة بين القرآن وصفة الكلام علاقة عموم وخصوص، فإن القرآن بعض كلام الله، وكلام الله عز وجل أكثر من ذلك، بل كلامه لا يحد بحد، وله كلام شرعي وله كلام كوني سبحانه وتعالى. وهذا التنبيه الذي يذكره المؤلف رحمه الله في هذا الموضع يتعلق بالكلام عن الشطر الثاني المتعلق بالقرآن وما هو معتقد أهل السنة والجماعة فيه على وجه التفصيل. أما الكلام عن صفة الكلام فقد مر بنا تلخيص وتفصيل القول في ذلك، فإن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله تعالى متصف بصفة الكلام، وأنه سبحانه يتكلم، وأنه يقول، وأنه يحدث فله صفة الحديث، وأنه ينادي، وأنه يناجي سبحانه وتعالى. وعرفنا أن هذه الصفة صفة اختيارية من حيث أحاد الكلام، وإن كان الله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما، فالصفة من حيث أصل قيامها بالله سبحانه وتعالى لا شك أنها صفة ذاتية، فلم يكن الله عز وجل معطلا عن الكلام ثم تكلم. أما أحاد الكلام فإن الله عز وجل يتكلم إذا شاء بما شاء كيف شاء. وعرفنا أن تكليمه سبحانه وتعالى يكون بلا واسطة ويكون بواسطة، وكل ذلك قد مضى التفصيل فيه. والآن نتأمل فيما أورد المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. نعم، أعد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل. نعم، غير مخلوق. هذا القدر من الاعتقاد فرع من فروع الإيمان بالله وكتبه. أما كونه متعلقا بالإيمان بالله عز وجل فذلك راجع إلى أن القرآن بعض كلام الله، والكلام صفة لله عز وجل، والإيمان بصفات الله من الإيمان بالله، فعاد هذا المعتقد إلى موضوع أو ركن الإيمان بالله. أما كونه متعلقا بالإيمان بكتبه سبحانه، فذلك بين ظاهر، فإن الإيمان بالكتب وهي التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله لا شك أن ذلك أحد أركان الإيمان، والقرآن من جملة تلك الكتب، فالإيمان بأنه من كلام الله عز وجل هو من الإيمان بالكتب، فعاد هذا الشطر من الاعتقاد إلى الإيمان بالله وكتبه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: منزل غير مخلوق. أن القرآن، أن الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، هذا الذي بين أيدينا في هذا المصحف، هذا الذي نتلوه ونكتبه في المصاحف، من قوله الحمد لله رب العالمين وإلى قوله من الجنة والناس وما بين ذلك، كله كلام الله، تكلم الله عز وجل به حقيقة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهذا الذي بين دفتي المصحف لا شك ولا ريب أنه كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم الله به حقيقة. نعم، سن الله إليكم. قال رحمه الله: منزل غير مخلوق. معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب هو أنهم يعتقدون أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ومر بنا تفسير هذه الكلمات، هذا ملخص معتقد أهل السنة والجماعة في موضوع القرآن: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. أما كونه كلام الله فإن الله عز وجل هو الذي تكلم به حقيقة. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، القرآن منزل من الله سبحانه وتعالى. وقيل في حقه إنه منزل لأن الله عز وجل متصف بصفة العلو، فكان إثبات كونه منزلا إثباتا لكون الله عز وجل متصفا بصفة العلو. فجبريل عليه السلام سمع هذا القرآن من الله عز وجل بلا واسطة، ثم نزل من السماء إلى الأرض فسمعه منه نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم المسلمون أعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا هذا الكتاب العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا لم يزل المسلمون يسمعون هذا القرآن، يسمعونه من بعضهم ويسمعونه إلى آخرين. فالقرآن منزل من الله عز وجل، قال سبحانه: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، في ثلاثة مواضع في كتاب الله، وقال سبحانه: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وقال: تنزيل من رب العالمين، وقال: تنزيل من الرحمن الرحيم، وقال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وقال: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. إذن القرآن منزل من الله سبحانه وتعالى، ومنها هنا لابتداء الغاية، فالله عز وجل هو الذي تكلم به، كان إنشاؤه من قبله سبحانه وتعالى. إذن القرآن منزل من الله عز وجل ليس مخلوقا. فالقول بأن القرآن مخلوق لا شك أنه ضلال مبين، بل كفر بالله سبحانه وتعالى باتفاق المسلمين. ومر بنا تفصيل القول في هذا المقام وذكر اللوازم التي تلزم على القول بأن القرآن مخلوق، كما يقول هذا من يقوله من الجهمية والمعتزلة وأضرابهم. لا شك أن هذا المعتقد معتقد ظاهر الفساد، ظاهر البطلان، مضاد للحق المبين الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه المؤمنون. هؤلاء يقولون هذا القرآن الذي بين أيدينا مخلوق من جملة مخلوقات الله، كما خلق الله الشجر والحجر والسماء والأرض، كذلك خلق هذا القرآن تعالى الله عن إفكهم علوا كبيرا. وكون هذا الكلام بدعة وضلالا وكفرا أمر معلوم عند المسلمين بالضرورة، والقائلون بذلك كفار بالاتفاق، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. وعلمنا أن اللالكائي رحمه الله في السنة أورد ما يزيد عن 550 من علماء المسلمين الذين نصوا على كفر القائلين بخلق القرآن. قال والذين سقتهم منهم أكثر من 100 من الآئمة الذين يعتد أو يرجع إلى أقوالهم، وأما الذين تركتهم من علماء الحديث فإنهم لا يحصون كثرة. فالقول بخلق القرآن لا شك أنه من أعظم الضلال والإفك. منزل غير مخلوق، منه بدأ وإن شئت فقل منه بدأ وإليه يعود. وقلنا إن معنى قوله منه بدأ يعني أن الله عز وجل هو الذي ابتدأ الكلام به، يعني أن الله عز وجل هو الذي تكلم به ابتداء سبحانه وتعالى وليس غيره، ليس أنه خلق في الهواء أو خلق في اللوح المحفوظ أو خلق في نفس جبريل ثم عبر عنه جبريل، بل القرآن من الله عز وجل ابتدأ، فهو الذي تكلم به سبحانه وتعالى. قال منه بدأ وإليه يعود، منه ابتدأ إنشاؤه وإليه يعود حكمه، فهو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى لأنه بعض كلام الله عز وجل. أو يكون مرادهم بقولهم إليه يعود يعني أنه يعود إلى الله عز وجل حينما يرفع من المصاحف ومن صدور الناس في آخر الزمان. فالقرآن شأنه عظيم، إذا بلغ الحال أن هجر الناس القرآن وتعطل العمل به فإن الله سبحانه يكرم هذا الكتاب الجليل العظيم فيرفعه إليه، فيصبح الناس وليس عندهم من كتاب الله عز وجل شيء، فهذا يكون في آخر الزمان. نسأل الله أن لا نبلغ إلى ذلك الوقت الذي لا يكون فيه بيننا كتاب الله سبحانه وتعالى. المقصود أن هذه الجملة تلخص معتقد أهل السنة والجماعة في هذا القرآن العظيم، هذه جملة ينبغي أن تحفظ وينبغي أن تنشأ الناشئة عليها. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأن الله تكلم به حقيقة. وأن الله تكلم به حقيقة، هذه الجملة فيها تنبيه على فساد قول القائلين إن القرآن ليس كلام الله حقيقة، يعني لم يتكلم الله عز وجل به حقيقة. وذلك أنهم يقولون إن القول بأنه كلام الله يرجع إلى أنه صفة ذاتية قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، فلا فرق بين صفة الكلام وصفة الحياة وصفة العلم، كل ذلك صفة أزلية قديمة قائمة بذات الله عز وجل. وليس أن الله عز وجل تكلم حقيقة فقال سبحانه ألف لام ميم، أو قال سبحانه فلا أقسم بمواقع النجوم، هذا ليس كلام الله، إنما كلام الله شيء قائم بذات الله عز وجل واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، هو الأمر والنهي، هو الخبر والقصص، هو القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، كلها شيء واحد، إنما الاختلاف في التعبير عنه لا غير. أما هو فإنه ليس كلاما حقيقيا، ليس كلاما بحرف وصوت كما أجمع على هذا المسلمون. فهذا القول لا شك أنه من أبطل الباطل، بل هذا القرآن تكلم الله به حقيقة وسمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى، ثم سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، ثم سمعه المسلمون من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الجملة تنبه على مذهب بدعي سيشير المؤلف رحمه الله إليه بعد قليل على وجه التعيين. هؤلاء يقولون لم يتكلم الله عز وجل حقيقة لا بالقرآن ولا بغيره، وهذا كما ذكرت مخالف للإجماع ومخالف للنص كتابا وسنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. بل هذا الذي نص عليه المؤلف رحمه الله هو ما عليه أهل السنة والجماعة جميعا، بل ما عليه المسلمون قاطبة سوى شذاذ أهل البدع الذين يقولون إن هذا الذي بين دفتي المصحف لم يتكلم الله عز وجل به حقيقة، وإنما هو حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله. يا لله العجب، الله سبحانه يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أو قال حتى يسمع الحكاية عن كلام الله، أو قال حتى يسمع العبارة عن كلام الله. أي ذلك قال العليم الخبير سبحانه وتعالى؟ إن هذا القرآن كلام الله بنص القرآن، وهذا هو نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على قبائل العرب في المواسم ويقول: من يحملني فأبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. هذا هو كلام الله عز وجل حقيقة. أما مذهب القائلين بأنه ليس كلام الله حقيقة، إنما إضافته إلى كونه كلام الله إنما هي إضافة مجازية، وإلا فالتحقيق أنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله. هذان مذهبان من مذاهب المتكلمين: القول بأن القرآن حكاية عن كلام الله، أو القول بأن القرآن عبارة عن كلام الله. أما القول بكونه حكاية عن كلام الله فهذا قال به الماتريدية، والقول بأنه عبارة عن كلام الله هذا قال به الأشاعرة، بل حكى أبو الحسن الأشعري رحمه الله في مقالاته عن المعتزلة، ويبدو أنه قول لبعضهم. كانوا يقولون إن القرآن حكاية عن كلام الله. إذن القول بأنه حكاية عن كلام الله كلام بعض أو قول بعض المعتزلة إضافة إلى من ذكرت لك. واختلف النقل عن ابن كلاب، فمن أهل العلم من نقل عنه أنه كان يقول إن القرآن حكاية عن كلام الله، كما نقل هذا الإسرائيني عنه فيما ذكر شيخ الإسلام في المجلد الأول من درء التعارض وفي غيره أيضا من كتبه. ونقل عنه أنه كان يقول إنه عبارة عن كلام الله، كما نقل هذا عنه أبو الحسن في مقالات الإسلاميين. المقصود أن هذا وهذا كلاهما مذهبان خاطئان مخالفان للحق، والفرق بين القولين هو من جهة أن أبا الحسن رحمه الله رأى أن قول من قال إن القرآن حكاية عن كلام الله غلط، فإن الحكاية تطابق المحكي، وليس كذلك القرآن مع كلام الله الذي هو صفة قائمة بذاته، فإنه لا مطابقة ولا مماثلة بين هذا الذي في المصحف وبين ما في القرآن. وأضافوا إلى هذا أيضا أن الحكاية تستدعي تقدم محكي، والأمر ليس كذلك، ليس هناك كلاما ثم إنه ماذا يحكى. ولذا يعبر بالتعبير الصحيح على رأي هؤلاء فيقال إنه عبارة عن كلام الله، عبارة يعني كالتفسير أو كالترجمة عن كلام الله، يعبر عما قام في نفس الله سبحانه وتعالى من الكلام الذي زعموه كلاما نفسيا. والماتريدية نازعوا في كون الحكاية تستدعي أو تستلزم مطابقة المحكي. وعلى كل حال مهما يكن من شيء في هذا المقام فلا شك أن هذين المذهبين باطلان، والحق الذي لا شك فيه أن هذا القرآن بآياته وحروفه تكلم الله سبحانه وتعالى به حقيقة. وأما الذي ذكروا من أنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، وأن الله عز وجل إنما خلق معناه في نفس جبريل ثم إن جبريل حكى هذا الذي في نفسه أو عبر عنه، أو أن ذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا مخالف لإجماع المسلمين، مخالف للنص، ناهيك عن أنه لا دليل عليه. ومذهبهم من أصله وهو الكلام النفسي، هذا في أصله بدعة لغوية وبدعة شرعية، شيء ما كان الناس يعرفونه قبل ابن كلاب، ما كان الناس يعرفون شيئا اسمه الكلام النفسي. حتى هو نفسه لما سئل ما الكلام النفسي قال صفة تناقض الخرص والسكوت، والعقلاء جميعا يدركون أنه لا شيء يناقض الخرس والسكوت إلا ماذا؟ إلا الكلام. إذن هذا الذي ذكروه من الكلام النفسي الذين هم ابن كلاب وأتباعه من سار على نهجهم، أتوا بشيء خالفوا فيه جميع الناس. وهو على كل حال أظن أنني تكلمت عن بعض الأوجه التي تدل على بطلانه، وقد أفاض أبو العباس رحمه الله القول في بطلانه حتى أوصل أوجه الرد على هذا الكلام النفسي إلى 90 وجها. قال تلميذه رحمه الله 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام النفس ذا البطلان. فالمقصود أن هذا المذهب من أساسه مذهب غير صحيح، مخالف للحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه المسلمون. فالحق الذي لا ريب فيه أن هذا القرآن تكلم الله عز وجل به حقيقة كما قد علمت. وها هنا سؤال، قد يقول بعض الناس الله عز وجل وصف هذا القرآن بأنه قول رسول كريم، فبين سبحانه في موضعين في الحاقة والتكوير، فقال سبحانه في الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، وقال في التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. والمراد بالرسول في الآية الأولى هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بالرسول في الآية الثانية هو جبريل عليه السلام. فالرسول الأول هو الرسول البشري، والرسول الثاني هو الرسول الملكي. إذن قد يقول قائل هذا القرآن الذي بين أيدينا وصف بأنه ماذا؟ قول الرسول، إذن ليس كلام الله عز وجل، هكذا زعم بعض الزاعمين. وعلى كل حال ليس ثمة غرابة في أن يتشبث أهل البدع بشيء من متشابه القرآن، فيضربون آيات القرآن بعضها ببعض أو يأخذون طرفا ويعرضون عن طرف آخر. والحق أن إضافة القرآن إلى الرسول سواء كان بشريا أو ملكيا إضافة بلاغ وأداء، وليس إنشاء وابتداء. إضافة الكلام أو إضافة القرآن إلى الرسول إضافة ماذا؟ بلاغ وأداء، وليس إضافة إنشاء وابتداء. بمعنى أن نسبة القرآن أو إضافة القرآن ووصفه بأنه قول رسول كريم هذا من جهة البلاغ والأداء، ولا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا جبريل قد قالوا هذا القرآن، وإلا كيف وصل إلينا؟ أليس كذلك؟ فهم قالوا هذه الآيات وهذه السور على سبيل الأداء لما نزل جبريل عليه السلام من الله عز وجل به. قل نزله روح القدس من أين؟ أجيبه، من ربك. فجبريل عليه السلام حمله عن ربه سبحانه وتعالى حينما سمعه منه. ويدل على بطلان ما ذكروا عدة أوجه، منها أولا أن يقال إنه لو كان هذا القرآن مضافا إلى الرسول ابتداء وإنشاء، يعني هو الذي أحدث القول به، هو الذي تكلم الكلام، هو الذي تكلم به ابتداء، فإن القرآن يضحي حينئذ متناقضا، لأنه تارة نسبه إلى جبريل وتارة نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كلام واحد، فلا بد أن يكون منشئه ماذا؟ واحدا، إما جبريل وإما النبي صلى الله عليه وسلم. والواقع أن الآيتين تدلان على أنهما مضافان، تدلان على أنه مضاف إلى اثنين وليس إلى واحد. هذا واحد. ثانيا، تأمل يا رعاك الله كيف أن هذا القرآن أضيف إلى كلمة الرسول وليس إلى محمد صلى الله عليه وسلم أو إلى جبريل، إنما أضيف إلى ماذا؟ إنه لقول رسول. وهذا مؤذن بأن إخباره به وأداءه له على سبيل أداء الرسالة، كما قال سبحانه يا أيها الرسول ماذا؟ بلغ ما أنزل إليك من ربك. فهذه الكلمة مفيدة جدا في هذا البيان، ولا شك أن كليهما عليهما الصلاة والسلام، لا شك أن كليهما كانا رسولين، فجبريل رسول من الله سبحانه، والنبي صلى الله عليه وسلم رسول من الله سبحانه وتعالى. الوجه الثالث أن يقال لو أتم هؤلاء قراءة ما بعد هذه الآية لتبين الحق جليا، قال سبحانه إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ماذا بعد ذلك؟ تنزيل من رب العالمين. ثم قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين إلى آخره. تأمل يرعك الله في أمرين، لما بين سبحانه أنه قول رسول كريم بين أنه ماذا؟ تنزيل من رب العالمين. إذن هو تنزيل من الله عز وجل، لأنه هو الذي ابتدأ التكلم به جل وعلا، فصارت إضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إضافة ماذا؟ بلاغ وأداء، وليس إنشاء وابتداء. هذا واحد. ثانيا، الله عز وجل توعد النبي صلى الله عليه وسلم لو كان تقول على الله، يعني نسب إلى الله وإلى كتابه ما لم يقل سبحانه وتعالى، فدل هذا على أن الذي بين أيدينا كلام الله عز وجل، دل هذا على أن الذي بين أيدينا كلام الله عز وجل. الوجه الرابع أن يقال آيات القرآن وأدلة الكتاب والسنة يجب الجمع بينها والتأليف بينها، فالذي قال إنه لقول رسول كريم هو الذي بين فداحة القول بأنه قول البشر، فإن الله عز وجل قد بين لنا مقالة الوليد بن المغيرة الذي قال إن هذا إلا قول البشر، فماذا قال الله بعد ذلك؟ سأصليه سقر. إذن من قال إن هذا القرآن إنما هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه حينئذ يكون قد قال إنه ماذا؟ قول البشر. وما حكم هذا عند الله عز وجل؟ أحق أم باطل؟ أجيبوا يا جماعة، باطل، والذي أنزل هذا الكتاب فإنه قال سأصليه سقر، وكتاب الله عز وجل لا يتناقض. إذا تبين هذا، تبين لنا أن قوله إنه لقول رسول كريم لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ابتدأه، وإلا لكان لا حرج ولا بأس في قول ها إنه قول البشر. واضح يا أخوتي؟ إذن هذه بعض الأوجه التي تبين بطلان تشبث أهل البدع بهاتين الآيتين، والله عز وجل أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة. نعم، على أي وجه تصرف هذا القرآن لم يخرج عن كونه كلام الله، فإذا حفظ في الصدور فهو كلام الله، وإذا تلي بالألسن فهو كلام الله، وإذا سمع بالآذان فهو كلام الله، وإذا كتب في المصاحف فهو كلام الله. في جميع هذه المراتب الأربع هو ماذا؟ كلام الله عز وجل. فمهما تصرف هذا القرآن على هذه الأوجه والمراتب فإن هذا لا يخرجه عن كونه ماذا؟ كلام الله عز وجل. فإذا تلي بالألسن أو سمع بالآذان أو حفظ في الصدور أو كتب في المصاحف فإنه في كل هذه الأحوال لا يزال كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. نعم، هذه المسألة تكلمنا عنها سابقا، وقلنا إن الذي يعقله العقلاء ويعلمه الناس أن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا لمن تكلم به مبلغا مؤديا. وذكرنا أمثلة على هذا، فمتى ما تكلم إنسان ببيت من الشعر مثلا، كقول مثلا لكل امرئ من دهره ما تعود، وعادة سيف الدولة الضرب في العدا، أهذا كلامي؟ أيقال هذا كلام صالح أو يقال هذا كلام المتنبي؟ نعم، هذا كلام المتنبي، هذا شعر المتنبي، إنما أنا قائل له على سبيل ماذا؟ على سبيل الأداء، على سبيل الحكاية، على سبيل البلاغ. وإلا فالشعر والكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا. إذن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، هو الذي تكلم به جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه. طيب، بقيت مسألة قد يظن بعض الناس أن فيها ما قد يستشكل، وهي أننا قلنا إن عقيدة المسلمين أجمعين أن هذا القرآن الذي بين أيدينا سمعه جبريل من الله عز وجل بلا واسطة، ثم بلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعه من جبريل، ثم سمعه المسلمون من النبي صلى الله عليه وسلم، وهلما جرى إلى هذا اليوم وإلى ما شاء الله سبحانه. قد يقول بعض الناس إنه قد يستشكل هذا من جهة ما جاء من أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، وكان ذلك ليلة القدر، فبعض الناس يستشكل هذا ويقول هذا دليل على أن جبريل لم يسمع هذا الكلام ولم يتكلم الله عز وجل به، إنما كان موجودا مكتوبا في اللوح المحفوظ، كما في هذا اللوح كل شيء، قبل خلق السماوات والأرض وإلى يعني إلى ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. المقصود أن أهل السنة والجماعة يقولون إنه لا تعارض بين الأمرين، كلاهما حق. فالله سبحانه وتعالى كتب هذا القرآن في اللوح المحفوظ ثم أنزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا. ولا يخفاك يا رعاك الله أن الله عز وجل بكل شيء عليم، فإنه قد علم كل شيء، علم ما سيخلقه سبحانه وتعالى فكتبه قبل أن يخلقه، وعلم أيضا كلامه قبل أن يتكلم به فكتبه قبل أن يتكلم به. إذن كونه كان مكتوبا في اللوح المحفوظ ثم نزل جملة إلى بيت العزة كما جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروي أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه أهل العلم، حق لا ريب فيه. لكن هذا لا يعارض أن النبي صلى أن جبريل عليه السلام قد سمعه من الله عز وجل، فكلا الأمرين حصل، كلا الأمرين وقع، كلا الأمرين حق، كتب وأيضا تكلم الله به وسمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى، فلا تعارض بين هذا وهذا، لا تعارض بين هذا وهذا. فالقرآن لما كان مكتوبا في اللوح المحفوظ ثم نزل جملة إلى بيت العزة لا يعارض هذا بحال من الأحوال عند أحد من أهل العلم والفقه، كون الله عز وجل تكلم به لما شاء فنزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الرسول الملكي جبريل عليه السلام. نعم. بارك الله فيكم. في إحدى النسخ: وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. نعم، وهذا هو الحق، وهذا ما يعقله العقلاء من أن الكلام هو مجموع الأمرين الحروف والمعاني. وأما من قال إن الكلام إنما هو المعاني دون الحروف، أو أنه الحروف دون المعاني، فإنه قد أخطأ جادة الحق. الصواب الذي لا شك فيه أن القرآن أن الكلام هو مجموع الأمرين، وبالتالي هذا القرآن حروفه ومعانيه من الله سبحانه وتعالى. فعلى أي وجه تصرف القرآن كما ذكرنا لا يخرج عن كونه كلام الله عز وجل. إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. هذا هو الحق والفيصل في هذا المقام العظيم، ما بين الدفتين، ما هو مكتوب في المصاحف هو ماذا؟ كلام الله عز وجل، هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. هذا الورق وهذا الغلاف ماذا؟ مخلوق. وهذا المداد والحبر الذي كتب به القرآن ماذا؟ مخلوق. أما ما هو مكتوب فإنه ماذا؟ كلام الله عز وجل غير مخلوق. وهذا هو الحق والفيصل في هذا المقام، فإن بعض الناس يشتبه عليه الأمر، الكلام كلام الله عز وجل، والمداد والورق والغلاف والجلد هذه أمور ماذا؟ مخلوقة. القرآن كلام الله وأصواتنا مخلوقة، الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، هذه قاعدة السلف وأهل السنة والجماعة. أما ما عدا ذلك فلا شك أنه انحراف عن جادة الحق. ومما يؤسف له أن هذا القول بأن الذي بين أيدينا في هذا المصحف لا يعدو أن يكون حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، وهذا مع الأسف الشديد منتشر في كثير من الأصقاع، أدى إلى حصول مفاسد عظيمة متتالية. فالبدع تبدأ شبرا ثم تصبح ذراعا ثم تصبح باعا ثم تصل إلى ما شاء الله من الضلال والهوى. هؤلاء الذين قالوا إن القرآن حكاية عن كلام الله، إذا قيل لهم هذا الذي في المصحف ما هو؟ فإنهم يقولون إنه مخلوق. إنه ماذا؟ مخلوق. إنما الذي هو صفة لله سبحانه وتعالى ليس إلا المعنى الذي قام بالله عز وجل، أما هذا الذي بين أيدينا هذا ماذا؟ هذا إنما هو تعبير من؟ أو حكاية من؟ حكاية جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك ماذا؟ مخلوق، أليس كذلك؟ لأن المخلوق هو الذي يقوم به المخلوق، أو المخلوق إنما يقوم به مخلوق مثله، فحكايته إذا كان هو مخلوقا فحكايته ماذا؟ مخلوق أيضا. ولذلك هم يقرون، لكنهم يتحاشون الإفصاح بذلك أمام العامة، لكنهم يقولون في مجالس علمهم ودرسهم يقولون إن هذا الذي بين أيدينا ماذا؟ ما هو إلا مخلوق. ولذلك أداهم هذا إلى أمر شنيع، وهو عدم احترام هذا المصحف. نقل شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد الثامن من مجموع الفتاوى أن بعض هؤلاء القائلين بأن هذا القرآن ليس كلام الله على الحقيقة، إنما هو تعبير أو حكاية، وأن الموجود فيه لا يعدو أن يكون ورقا ومدادا، وبالتالي لم يعد عندهم أي احترام لكتاب الله عز وجل، بل ذكر عن بعضهم أنه كان يدوسه أو يركضه برجله ولا يبالي، ويقول ما ثم إلا أوراق ومداد. وقد أجمع المسلمون على أن من أهان القرآن وهو يعلم أنه قرآن فقد كفر بالله عز وجل. لو ركضه برجله أو ألقاه في الحش أو بال عليه عياذا بالله أو أنه كتبه بالدم أو بالعذرة، أن هذا بإجماع المسلمين كفر بالله عز وجل. وهؤلاء أداهم هذه البدعة الشنيعة إلى هذا الأمر العظيم، وهو الوقوع فيما أجمع المسلمون على كفره. أيضا ذكر ابن حزم في الفصل في المجلد الرابع أنه قد راسله أحد إخوانه أو أصحابه بما رأى من حال بعض هؤلاء الذين اعتقدوا هذه العقيدة، أنه كان يتعمد دفعه أو دوسه برجله، يعني القرآن، ويكرر هذه العبارة، يقول لما قال له ألا تحترم هذا القرآن؟ قال وماذا في هذا القرآن؟ إلا أنه حبر وورق. فالأمر يا إخوتاه عظيم، وهذه البدع وهذه الأهواء تجر إلى مفاسد متتالية، نسأل الله السلامة والعافية. الذي يجب والذي ينبغي أن نخلص إليه من فائدة مسلكية تتعلق بهذا الموضوع، أن من كان من المسلمين أو على ما عليه المسلمون من عقيدة صحيحة راسخة من أن هذا الذي بين أيدينا كلام الله حقا، فالواجب عليه أن يجله وأن يعظمه وأن يقدره وأن يحترمه. هذا الذي بين دفتي المصحف كلام الله عز وجل، إذا ما أحراه بالتقدير والاحترام. إذا أمسكته أمسكه بأدب، وإذا وضعته ضعه بأدب، إذا تلوته اعتقد أن هذا الذي تقرأه كلام الله العظيم سبحانه وتعالى، فعليك العكوف عليه بالتأمل والتدبر ومن ثم العمل. عليك أن تكثر من تلاوة هذا القرآن، إذا صلح قلبك فإنك البتة لن تشبع من كلام الله عز وجل. هذا كلام الله حقا، فما أحرى من أحب الله أن يحب كلامه ولا يشبع من تلاوته. هذه فوائد مهمة وثمرة عملية عظيمة ينبغي أن نقف عندها مليا وأن نتملها مليا. الإيمان قول وعمل، أليس كذلك؟ قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وبالتالي فلا بد أن يكون لهذه العقيدة أثر على جوارحنا وأعمالنا وسلوكنا. إن اعتقدنا أن هذا القرآن كلام الله إذن علينا تقديره واحترامه وتنشئة الناشئة على ذلك أن نبادر إلى تصديق أخباره وإلى العمل بأوامره واجتناب نواهيه إن كنا نريد تحقيق هذا الإيمان أن هذا الذي نتلوه كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. نعم. مسألة الرؤية هذه هي التنبيه الرابع الذي يختم المؤلف رحمه الله باب الصفات به. وقد علمت أن موضوع الرؤية جرت عادة كثير من أهل العلم أن يختموا باب الصفات به، ولعل في هذا لطيفة، وهي البشارة بأن من حقق الإيمان بأسماء الله وصفاته فليبشر بنيل هذه الكرامة العظيمة والنعمة الجليلة وهي رؤية الله سبحانه وتعالى. المقصود أنه قد أخذنا على وجه التفصيل معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة الرؤية، وعرفنا أن الذي أجمع عليه المسلمون هو ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الله عز وجل يرى في الآخرة لا في الدنيا، الرؤية في الدنيا غير واقعة، هذا مما ينبغي أن نعتقده ونتعلمه. قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وإنما يرى الله العظيم سبحانه في الآخرة في موضعين: في عرصات القيامة كما سيذكر المؤلف رحمه الله، وفي جنات النعيم. سيراه المؤمنون رؤية جلية واضحة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضامون، أو قال: هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه سبحانه كذلك. إذن ستكون رؤية واضحة ليس فيها مشقة على الناس، كما أنه لن يكون فيها تزاحم، لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية وليس المرئية بالمرئي. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في هذا المقام. سيراه المؤمنون عيانا بأبصارهم. عيانا يعني مصدر عاين يعاين معاينة وعيانا، إذا رآه بعينه. فالمؤمنون يعتقدون أن الله عز وجل يرى بالأعين، يرى بالأبصار. ولماذا قال المؤلف رحمه الله هذه الكلمة؟ الجواب أن هذا من باب تحقيق ما جاء في النصوص، دفعا لإفك المخالفين. أهل السنة يستعملون عبارات وجملا تحقيقية دفعا لعقائد وشبه المخالفين. تجدهم في هذا المقام يقولون: إن المؤمنين يرون الله عز وجل عيانا بأبصارهم. لماذا؟ لأن هذا هو الحق. الرؤية إنما تكون بماذا؟ بالعين. ولذا يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقلنا إن إضافة الرؤية إلى الوجوه لأن فيها الأعين التي تبصر. إذن تجدهم يقولون هذه الجملة في هذا الباب، تجدهم يقولون مثلا في مسألة العلو: إن الله سبحانه وتعالى مباين لخلقه. تجدهم يقولون: إنه استوى بذاته. تجدهم يقولون: إن القرآن منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. إذن هذه جمل هي في نفسها حق، يذكرها أهل العلم من باب ماذا؟ تحقيق الاعتقاد. الحق المنصوص في الكتاب والسنة ودفع عقائد وشبه المخالفين، لأن من أهل البدع من يقول إن هذه الرؤية ليست رؤية حقيقية، يعني ليس أن الناس يرون الله سبحانه وتعالى بأبصارهم، إنما الأمر أن الله عز وجل يخلق فيهم إحساسا وشعورا هو الذي يسمى رؤية، فعاد الأمر إلى ما يشبه العلم وليس إلى الرؤية. هذا لا يقال فيه ماذا؟ إنه رؤية، لا يقال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، أو كما ترون القمر ليلة البدر، هذا أمر ماذا؟ يرجع إلى العلم، واضح؟ وليس هذا هو ما أخبر الله عز وجل به وما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم. وأدلة الرؤية كما قد علمت متواترة ثابتة في الكتاب وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع على هذا السلف الصالح. نعم بعد. السلام عليكم. قال رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله فالإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه الرؤية تكون في الآخرة في موضعين، في عرصات القيامة. عرصات جمع عرصة، والعرصة هي الموضع الواسع الذي ليس فيه بناء، ومراده رحمه الله بعرصات القيامة يعني في مواقف القيامة، لذلك اليوم العظيم، لذلك اليوم الطويل، يرى الناس الله سبحانه وتعالى. وقد علمت الخلاف في من يرى الله عز وجل في ذلك المقام، أهم المؤمنون فقط أم هم الذين أظهروا الإيمان وهم المسلمون والمنافقون، أم هم جميع الناس المسلمون والكافرون، على الخلاف الذي تبين لك في ذلك الموضع. والموضع الثاني للرؤية هو في جنات النعيم، وهذه كما هو واضح رؤية خاصة بالمؤمنين، فيراه المؤمنون كما يشاء الله سبحانه وتعالى. ليس لنا أن نكيف هذه الرؤية ولا أن نحددها ولا أن نذكر كنهها، إنما هي رؤية على ما يشاء الله سبحانه وتعالى، مع اعتقادنا أن الله عز وجل يرى دون أن يدرك، يعني دون أن تحيط به رؤيتنا ودون أن تحيط به أبصارنا، جمعا بين أدلة إثبات الرؤية ونفي الإدراك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالله عز وجل لأنه الواسع العظيم الكبير جل وعلا لا يدرك، لا يحاط بصرا ونظرا سبحانه وتعالى، إنما ماذا؟ يرى دون إدراك كما يشاء سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا الذي يسر لنا أن ندرس هذا الموضوع الذي أشهدناه فيه سبحانه بإيماننا بأننا نراه جل وعلا يوم القيامة، أسأله جل وعلا أن يبلغنا ذلك بمنه وكرمه وفضله وإحسانه سبحانه وتعالى. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.